أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء. فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. الأمر أمره والحكم حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى يرفع أقوام ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار، النبي المصطفى المختار، الذي وصل إلى ما لم يصل إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، وارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الأمين جبريل، فصلى عليه رب العالمين والملائكة أجمعين، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش معكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل الحج جودة الددموني رحمة الله عليه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. وقد جئنا لكي نقدم واجب العزاء إلى الحج محمد جودة والكابتن مصطفى أبو جودة، وأيضا إلى حضرة العمدة الحاج محمد أبو فوزي عمدة به نباي، وإلى سيادة اللواء محمد سليمان، وعائلات أبو طبق وعائلات المشرقة وعائلات أبو ليلى جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فما أجمل أن تكون حسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم، وما أجمل أن يكون القارئ ماهر بالقرآن الكريم، لأنه سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. نعيش مع هذا القارئ الذي اتخذ لنفسه مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم، فأصبح نجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم، وصاحب مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم. نعيش مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فليتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما

وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم هو السميع العليم هو السميع وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن جنحوا للسلم فجنح لها وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه العليم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم هو الذي وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله يا أيها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين يغلب مئتين صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب والله مع الصابرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مية صابرة يغلب مئتين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا منكم مية صابرة يغلب مئتين فإن تكن منكم مية صابرة يغلب مئتين فإن تكن منكم مية صابرة فإن تكن منكم مية صابرة يغلب مئتين وإن فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مية صابرة يغلبوا مئتين يغلبوا مئتين فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسئل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فكلوا مما غنمتم حلالا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله منكم ويغفر لكم ويغفر لكم يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بك أستدير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على اوتار القلوب بايات رب العالمين، فعشوا مع حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة، والقارئ الكريم الذي افاض عليه رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم، عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لاولاد الحج عيسى حسين المحمودي المقيم بالمحمودي مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، ونقل لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة اولاد صلاح تميم اصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة هيهيا، وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم محمد عطية المقيم بالزقازيق. هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل الحج جودة الديدموني رحمة الله عليه، فباسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي اتقدم فيه بخالص العزاء الى الحج محمد جودة والكابتن مصطفى جودة، وايضا الى الحج فتحي الددموني والاستاذ احمد مصطفى والحج محمد ابراهيم ومولانا الشيخ رفعت، وايضا باسم عائلات ابو طبق جميعا وباسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني من السادة العلماء والسادة الائمة والسادة الدعاء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء الى عائلات ابو طبق والى عائلات ابو ليلى وعائلات المشرقة جميعا، ونيابة ايضا عن مولانا الشيخ محمد ابو ريدة وكيل ادارة اوقاف الابراهيمية والسادة العلماء ادارة اوقاف هيهيا الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. اخي المستمع الكريم، واذا كنا في هذه الايام الطيبة المباركة والتي نحتفي ونحتفل فيها بهذه المعجزة التي حدثت للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة الاسراء والمعراج، والتي دائما اذا ما جاء هذا الوقت يتجدد دائما الكلام في مثل هذه اللقاءات، لان حبيبكم قال له رب العالمين واصبر وما صبرك الا بالله، فهنا صبر الحبيب على البلاء وعلى الابتلاء، وصبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر ايضا اخوة الايباد والاسلام على كل ما ابتلاه رب العالمين. فاذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما سجد لرب العالمين ونصر على رأسه التراب، واذا بفاطمة تأتي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتضع يدها على رأس الحبيب الشريفة لكي تزيل آثار التراب والغبار من على وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحبيب إلا أن قال لها يا فاطمة اعلمي بأن الله ناصر أباك، وجاء النصر من عند رب العالمين. فأسأل المولى العلي القدير أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم تغمد الوالد الكريم بواسع رحمتك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، يسر حسابه ويمن كتابه، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه يا رب العالمين، والحقن معه في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اخر دعوانا ان الحمد لله رب